وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وسبح بحمد ربك حين تقوم فإن لك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم والليل إذا هوى وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ ما ضل صاحبكم وما بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما فأوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يرى ولقد نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زيغ البصر وما طغي لقد رئ من آيات ربه الكبرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبا إن في ذلك لعبا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأغطي ضحاها والأرض بعد ذلك فإذا جاء الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو